طيب الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد تقدم في الآية الثالثة والسبعون بعد المئة من سورة النساء، ولما ذكر تعالى جمعه للخلائق للحكم بينهم ذكر تفصيل ذلك الحكم فقال: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. تفسير الآية: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات أي جمعوا بين الإيمان المأمور به وما يقتضيه من الأعمال الواجبة والمستحبة من حقوق الله وحقوق عباده، فيوفيهم أجورهم أي فيعطيهم من الثواب والأجور كل على قدر إيمانه وأعماله الصالحة. والتوفية إعطاء الشيء وافيا تاما من غير نقص. ويزيدهم من فضله وإحسانه وسعة رحمته ومنته، فيعطيهم ثواب ما لم تصل إليه أفعالهم ولم يخطر بقلوبهم، فيعطيهم ثواب ما لم تصل إليه أفعالهم ولم يخطر بقلوبهم، فيضاعف لهم الأجر ويرزقهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأما الذين استنكفوا وامتنعوا من طاعة الله واستكبروا أي تعاظموا عن الانقياد له، فحملهم كبرهم على المعاندة والعصيان ولم يسلموا ويقروا بوحدانيته وربوبيته سبحانه، يعني ولم يسلموا ويقروا بوحدانيته وربوبيته سبحانه، هذه تبع القوس، هذه تبع الأول. أيوة أيوة. وأما الذين استنكفوا وامتنعوا من طاعة الله ولم يسلموا ويقروا بوحدانيته وربوبيته سبحانه، واستكبروا أي تعاظموا على الانقياد له، فحملهم كبرهم على المعاندة والعصيان، فيعذبهم عذابا أليما أي موجعا مؤلما مع سخطه وغضبه في ناره الموقدة التي تطلع على الأفئدة، ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا أحدا ينصرهم ويمنع عنهم العذاب ويخرجهم منه، وقيل وليا من الأقارب ونصيرا من غيرهم، وقيل وليا ينقذهم وقيل لا يجدون وليا ينقذهم ولا نصيرا يدفع عنهم. وقيل وليا أي ينقذ. نقطتين فوق بعض. وقيل وليا من الأقارب ونصيرا من غيرهم، وقيل وليا ينقذهم ولا نصيرا يدفع عنهم، وقيل وليا يتولاهم في تحصيل المطلوب ولا نصيرا يدفع عنهم المرهوب، وقيل وليا يلي أمورهم ويدبر مصالحهم ولا نصيرا ينجيهم ويحفظهم. على أي حال هذه معاني متقاربة ولا يتعارض بعضها مع بعض. استضع نقطتين فوق بعض أمام كل كلمة، وليا ونصيرا. وفي الآية البيان المسبق من الله لعباده بما سيكون عليه الحال يوم القيامة من تفصيل الجزاء، وفيها فضل الله تعالى وأنه لا يعاطي المعاد، وأنه لا يعطي ها؟ وأنه وفيها فضل الله تعالى وأنه لا يعطي المعادل والمقدار المساوي فقط، وإنما يزيد ويضاعف. وفيها استحباب التوفية في المعاملة وترك الغبن والخسران. قال تعالى: أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين. وفيها علم الله الدقيق بأحوال الناس، وبناء عليه تكون التوفية ويكون الجزاء. وفيها أن الإيمان والعمل الصالح شرطان وفيها أن الإيمان والعمل الصالح شرطان لنيل الجزاء الحسن والنجاة يوم القيامة. وفيها أن المضاعفة للمؤمنين غير محدودة، لأن فضل الله واسع غير محدود. وفيها خطر أعمال القلب، ومنه الاستكبار والأنفة عن العبودية. وفيها أن الكفار ومنها صح هي أعمال. وفيها خطر أعمال القلب، ومنها الاستكبار والأنفة عن العبودية. وفيها أن الكفار الذين يتناصرون في الدنيا لا يستطيعون ذلك في الآخرة، بل يتخلى بعضهم عن بعض مرغمين، كل مشغول بنفسه. وفيها طريقة القرآن في عرض الوعد والوعيد والتبشير والإنذار والترغيب والترهيب. وفيها مجازاة الكافر بنقيض قصده، فلما استكبر في الدنيا قاصدا التعاظم والتعالي أذله الله في الآخرة وجعله صغيرا حقيرا. وهذه عاقبة الأنفة من العبودية لله. قال عز وجل: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وفيها أن أصحاب عقيدة التثليث مستنكفون عن عبادة ربهم مستكبرون عن توحيده. وفيها أن من عذاب المعرضين المستكبرين يوم القيامة الحسرة مما يرون من نعيم العابدين المطيعين، وهذا من فوائد ذكر تقديم الثواب على العذاب هنا. وفيها أن الله لا يبخس قليلا ولا كثيرا، وفيها نزول القرآن على حسب حال المخاطبين والتوجه إليهم بالكلام بحسب ذلك، فلما كان معروفا عن العرب الاعتماد على فلما كان معروفا عند العرب الاعتماد عند الضيق والشدة على الأولياء والنصراء، كثر في القرآن نفي الولي والنصير والفداء في شدائد يوم القيامة. وفيها نفي كل ما يمكن الاستعانة به من الولي والنصير، وأنه لا ينصر ولا يدفع يوم القيامة إلا الله. وفي الآية قطع رجاء الكفار في الشفاعة، في إضافة في الفائدة السابقة، وفيها أن الله لا يبخس قليلا ولا كثيرا، بل هو كريم يعطي العامل أكثر من عمله. طيب، بعد ما يعني بعد ما عرض سبحانه وتعالى جزاء الذين آمنوا والذين استنكفوا واستكبروا، قال: يا أيها الناس، قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يعني في عودة لقضية الثواب، فما هي المناسبة؟ يعني هو عرض في قوله لن يستنكف المسيح يكون عبدا لله، قال: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والذين استنكفوا واستكبروا عرفنا. طيب، ثم عاد فقال: يا أيها الناس، قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به. طبعا نلاحظ هذه في آخر السورة. طيب، والسورة تقدم فيها خطابات للمؤمنين والمنافقين واليهود والنصارى، فهل قول الآن يا أيها الناس يعني للجميع؟ نقول الآن للجميع يا أيها الناس، أنه يعني أنه الخطاب السابق كان للنصارى، الآن يا أيها الناس، عليكم السلام ورحمة الله، هذا خطاب يعني عام للجميع، فهل نقول أيوه هات افتح هذا. ايوه قال لما ازاح شبه جميع المخالفين من سائر الفرق اليهود والنصارى والمنافقين واقام الحجة عليهم واقام الادلة القاطعة على حشر جميع المخلوقات فثبت انهم كلهم عبيده عامة في الارشاد لطفا منه بهم فقال يا ايها الناس. لما ازاح شبه كذا كذا ايش ايش بعدين؟ نعم سائر فرق اليهود والنصارى والمنافقين اقام الحجه عليهم واقام الادله القاطعه على حشر جميع المخلوقات فثبت انهم كلهم عبيده. لحظه لا واقام واقام اول واحده واقام الحجه عليهم ايوه واقام الادله القاطعه ايوه على حشر جميع المخلوقات أيوة. جميع المخلوقات أيوة. فثبت أنهم كلهم عبيده عم في الإرشاد لطفا منه بهم فقال يا أيها الناس كافة الكتاب وغيره. طيب غيره مدخل. قال الخطاب للكافة أيوه طيب طيب نكتب هذا ماشي ما إذا ما في إضافة في المدخل مدخل التفسير الآية. ولما أزاح الله سبحانه وتعالى فيما مضى من آيات هذه السورة شبه جميع الفرق من المنافقين واليهود والنصارى وأقام الحجة عليهم وأثبت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وأثبت نبوة خاتم رسله محمد صلى الله عليه وسلم أو خاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم عمم سبحانه وتعالى بخطاب عمم سبحانه وتعالى بخطاب إلى الناس كافة يدعوهم إلى عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وحيه الذي أنزله يدعوهم يدعوهم إلى إلى اتباع وحيه الذي أنزله والتمسك بدينه الذي أنار به أرضه وسماواته. فقال سبحانه: يا أيها الناس النداء للفت الانتباه وبيان عظمة موضوع الخطاب، طيب هات الكلام الكثير. وشرف ما يدعوهم إليه. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. يقول تعالى مخاطبا جميع الناس ومخبرا بأنه قد جاءهم منه برهان عظيم، وهو الدليل القاطع للعذر والحجة المزيلة للشبهة. ولهذا قال: وأنزلنا إليكم نورا مبينا، أي ضياء واضحا على الحق. قال ابن جريج وغيره: وهو القرآن. سنأخذ الآيتين. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به، أي جمعوا بين مقامي العبادة والتوكل على الله في جميع أمورهم. فقال ابن جريج: آمنوا بالله واعتصموا بالقرآن، رواه ابن جريج، فسيدخلهم في رحمة منه وفضل، رواه ابن جرير. رواه ابن جرير فسيدخلهم في رحمة منه وفضل، أي يرحمهم فيدخلهم الجنة ويزيدهم ثوابا ومضاعفة ورفعا في درجاتهم من فضله عليهم وإحسانه إليهم، ويهديهم إليه صراطا مستقيما، أي طريقا واضحا قصدا قواما لا اعوجاج فيه ولا انحراف. وهذه صفة المؤمنين في الدنيا والآخرة، فهم في الدنيا على منهاج الاستقامة وطريق السلامة في جميع الاعتقادات والعمليات، وفي الآخرة على صراط الله المستقيم المفضي إلى روضات الجنات. وفي حديث الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: القرآن صراط الله المستقيم وحبل الله المتين. وقد تقدم الحديث بتمامه في أول التفسير، ولله الحمد والمنة. إلا أن الحديث طبعا في إسناده الحارث الأعور وهو متهم، ولكن الحديث من جهة يعني جزالة معناه وصحة معناه وقوة ألفاظه وعباراته وجمالها، يعني من جهة المتعة صحيح، لكن لا نستطيع أن نثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا إلا إذا كان السند صحيحا. فليس أي كلام جميل يأتي في حديث يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام قاله، فلا بد أن يثبت أنه قاله بالسند الصحيح. طيب، إذا نكتب الآن: يا أيها الناس قد جاءكم برهان وأنزلنا إليكم نورا مبينا. نقول انتهينا من كتابة يا أيها الناس، قد جاءكم من ربكم، بيان مصدر ما جاء يؤكد صحته ويبين فضله ويؤكد صحته ويبين منزلته. طيب، وأنزلنا إليكم قد جاءكم طيب أجل نكتب برهانا. طيب ماشي، قد جاءكم، انتهينا. برهان بين قوسين حجة قاطعة، ومعجزة بينة أو معجزة واضحة، طيب، قيل هو النبي صلى الله عليه وسلم، طيب، من ربكم، إيش كتبنا؟ بيان مصدر، بيان مصدر الوحي، أيوة، أكمل، بيان مصدر الوحي الذي جاء، وهذا يؤكد صحته ومنزلته. طيب، وأنزلنا قد جاءكم برهان من ربكم، وأنزلنا وهذا يؤكد فضله أيضا، وأنه جاء من علو، وهذا يؤكد فضله والاهتمام به، لأنه جاء من علو ونزل على الناس. طيب، وأيوة، طب مو هذا مو كتبنا من ربكم المصدر ويبين الشرف والمنزلة؟ طيب، قلنا وأنزلنا إليكم، طيب وأنزلنا إليكم هذا لتبيين العناية الإلهية بالبشر. إليكم عناية بكم ولأجلكم ومصلحتكم. نورا هو القرآن العظيم، سماه بذلك لأنه يكشف الظلمات، ويوضح الحق. وسبيل الرشاد ولأنه يضيء القلب. مبينة أي هذه تورطنا لأن هذا بعض العبارات مبينة أيوة. مبينة طيب إيش قلنا نورا؟ طيب طيب خلوا أيوة. ايه ماشي ما اختصر العبارة ما هي مشكلة. طيب مبينة طب مبين اسم ايش؟ مبين اسم ايش؟ اسم فاعل. أبان يبين مبين، فالذي يقوم بعملية الإبانة في اللغة إيش يصير؟ مبين. ها؟ اسم فاعل. فإذا النور هو الذي يبين، يعني هو الذي يضيء وهو الذي يوضح. مبينة. أول القسم هو مبين أي ظاهر للعيان يعني ما يحتاج من حاجة. لا ها لو قلت بائنا اذا خلاص تقول هو مبين بمعنى بائن، لكن مبين اسم فاعل فهو يقوم بالإبانة يعني هو يكشف ويضيء. هذا من يقول في ضلال مبين، في ضلال مبين اي ضلال واضح يعني. ماشي ماشي اكتب اذا مبينة بين في نفس بين في ذاته ومبين وكاشف لغيره. هو المحج الواضح يبين المحج الواضحة هو اللي قلنا قبل قليل يكشف الطريق ايش آخر عبارة في نورا نعم. إيش؟ إيش في الظلمات؟ أيوة. ويوضح الحق. وسبيل الرشاد. ولأنه يضيء القلب. طيب هذه تبغى تحطوها كلها في الأخير؟ نضعها في النهاية. يعني بعد نور المبينة كلها في الأخير. طيب بس كلمة نورا بذاتها تفيد أشياء، يعني تفيد نقول هذا نور يعني يتلألأ يتجل يعني فيه بيان جلالة وجمال وبهاء المنزل. مبين يبين نفعه، يعني نور يبين جماله ومبين يبين نفعه وفائدته. فحط نورا نورا ايش قلنا في نورا؟ طيب لحظة شوي. نورا لجماله وبهائه، حطوا نورا لجماله وبهائه، وهو هذا القرآن العظيم. طيب طيب ينير القلب والدرب. طيب بعدين مبينا ها بين في نفس بين في نفسه مبين وكا ايوه ومبين كاشف ايش قلنا اي مبين في ذاته كاشف لغيره. ثم انقل العبارات هذيك وحطوها بعدها اللي هي ايوه يكشف الظلمات ويوضح الحق وسبيل الرشد. هذا يصير آخر شيء بعد مبينة. طيب فأما الذين آمنوا بالله فأما الذين آمنوا بالله واعتقدوا به ربا معبودا وصدقوا بأسمائه وصفاته واعتصموا به بين قوسين لجأوا إليه واستعانوا به وتوكلوا عليه واستمسكوا بكتابه فسيدخلهم في رحمة منه جنته وثوابه. ويتغمدهم برحمته الخاصة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ويوفقهم للخيرات وفضل يزيدهم به ثوابا ويضاعف به أجورهم ويرفع به درجاتهم. ويأتيهم بالمرغوبات المطلوبات ويدفع عنهم البليات والمكروهات. ويهديهم إليه صراطا طيب ويهديهم إليه بما يقذفه في قلوبهم بما يقذفه في نفوسهم ويجعله في قلوبهم من النور والمعرفة صراطا مستقيما واضحا لا عوج فيه ولا انحراف، مؤديا إلى الجنة، وهو طريق الإسلام والهداية. وفي الآيتين شمول دعوة الله لجميع الناس، وتنويع أساليبها بالنداء وغيره، وفيها وجوب العناية بما أنزله الله إلينا وشرفنا به، وفيها فضل الله وكرمه، بإنزال المعجزات التي تؤكد الإيمان وتثبته، وتوضح الحق وتبينه وتوضح الحق وتبينه، وفيها بيان عاقبة من اتبع ما أنزل الله، وفيها الجمع بين مقامي العبادة والتوكل على الله. وفيها شوف هو الآية الآن يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما طيب الفاء هذه ايش هي؟ تفريعية. فأما الذين آمنوا بالآية واعتصموا به فسيدخلوا في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. ما بعد قال يستفتونك قل لا يفتيكم، موضوع آخر ختم به في السورة. وين الفرقة الثانية؟ وأما الذين أعرضوا واستكبروا وكذبوا فسيدخلهم عذابه، ما ذكرت. فتفهم ضمنا. احنا لما قلنا في الفائدة السابقة قلنا وذكر عاقبة الذين يتبعون أمره كذا، ها؟ لا لا لا قبل. ايه. وأما المعرضين فلم يعني بعد وأما زيادة على الفائدة السابقة، وأما من أعرض وأما من أعرض عن الحق وكذب وعصى فلم يذكرهم بالنص هنا، ولكن ذكر أحد الفريقين وأشرفهما. يعني ما يفهم منه الثاني عنده شرف، لا، ولكن أحد ذكر أحد الفريقين وأحسنهما يشير إلى عاقبة الفريق الآخر، إلى عاقبة الفريق الآخر ومصيره. طيب وفيها اشتمال القرآن على الأدلة العقلية والنقلية، والآيات الآفاقية والنفسية. الآفاقية في الخارج والنفسية في الداخل، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. وعلوم الأولين والآخرين، وكل شفاء ونافع، وفيها أن محمدا صلى الله عليه وسلم وكتابه كافيان للناس وزيادة. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم برهان على الحق بقوله وفعله، وكلامه وسيرته، وفيها نزول القرآن لكشف ظلمات الشرك والكفر، لكشف ظلمات الشرك واكتساح الكفر وإزالته، وتأسيس قواعد الهداية والتوحيد. وفيها أن من التمس معرفة الحق من الكتاب والسنة فسيجده قطعا، وفيها قيام الحج على الناس، وفيها بلاغة القرآن العظيم، وفيها أنه لا توفيق ولا هداية إلا بالاعتصام بالله وكتابه. وأن الاعتصام ثمرة للإيمان، ويزيد الإيمان. وفيها الجمع للمؤمنين بين الرحمة والفضل والهداية. وفيها ذكر الهداية العامة والخاصة. للناس بهداية الإرشاد، وللمؤمنين بهداية التوفيق والإلهام. التوفيق للحق وإلهامه لهم. بعض الناس يقول وفيه أن الطريق المستقيم أقصر طريق إلى الجنة، بس ما في غيره، يعني مو في طرق أخرى للجنة طويلة، والطريق المستقيم أقصر شيء، فهو ما في غيره واحد. هو الطريق المستقيم، الخط المستقيم بين نقطتين أقصر طريق، لكن هو أقصر شيء والوحيد، يعني ما في طرق أخرى تؤدي، هو واحد. طيب في شيء آخر عندكم؟ في أسباب العلو لله عز وجل. أيوة، وأنزلنا النجم من العلوم. الشيء الثاني البقاء ذكر هنا ذكر سعيدة تعطفهم وفسين أثير غلو. مرة ثانية ذات فائدة في قولي فاسع الخلوة. أيوة فيه. أيوة قال ولعل السين ذكرت لتفيد مع تحقيق الوعد الحث على المثابرة والمداومة العمل، إشارة إلى عزة ما عنده. طيب وغيره؟ اعتصموا فيه. قالوا اعتصموا لأن العصام هو الرابط الوعاء، أي يفضل شيء من مفيد، وصيغة الاستعان تدل على الاجتهاد في ذلك، لأن النفس داعية للإهمال المنتج للضلال. هو تكلم مثلا، هو يقول معنى لغوي أنه العصام في اللغة الخيط الذي يشد على الوعاء أو الوكاء حتى لا يخرج ما فيه، صح؟ نعم. وقال وصيغة الاستعان هنا واعتصموا يعني تدل على الاجتهاد في ذلك، لأن النفس داعية للإهمال المنتج للضلال. شوف، العصام في اللغة هو الخيط الذي يشد على الوكاء، إيش قال؟ الوعاء، والرابط للوعاء لئلا يخرج ما فيه شيء مما فيه. نعم. هو الرابط للوعاء لئلا يخرج ما فيه، لئلا يخرج ما فيه، وهذا يمنع الخروج. ففي كلمة عصام معنى المنع، ولذلك قالوا العصمة الامتناع. وإذا عصم الله قوما يعني منعهم من الزلل والضلال. لكن هو الآن ليس الفعل من الله عصمهم، هنا اعتصموا هم، هم اعتصموا، اعتصم افتعل وزن، المعنى هنا ظاهر الشنقيطي رحمه الله كأنه هو في هذا الموضع، هل هو في هذا الموضع؟ هو قال هو نبه على خطأ كبير وقع فيه الصاوي، كأنه فين في في في تفسير الجلالين، ها أحمد الصاوي في تفسير أحمد الصاوي وين كتبه؟ جلال الدين المحلي جلال الدين السيوطي هذا، أيوة الصاوي في حاشية الصاوي على تفسير الجلالين، ها حاشية الصاوي على تفسير الجلالين، أيوة نبه على خطأ عظيم وقع فيه أحمد الصاوي في حاشيته على تفسير الجلالين، لما جاء على قوله تعالى ولا تقولن شيء فاعل ذاك غدا، راح يتكلم على مسألة إنه هل قول إن شاء الله بعد اليمين ينفع إذا كان بعده بمدة؟ يعني لو واحد قال والله العظيم ما أسوي كذا، ها؟ ثم قال إن شاء الله، الآن قول إن شاء الله حسب الدليل لو فعل ما عليه كفارة لأنه استثنى قال إن شاء الله، لكن لو فصل بمدة أي قال والله لا أفعل والله لا أفعل وسكت قام حصل طيب تكلم بكلام ثاني بعدين قال أوه إن شاء الله طيب، فتكلموا في قضية أثر الفصل على الحنث، أثر الفصل في الاستثناء اللي هو إن شاء الله على الحنث إنه عليك كفارة ولا لا، الفصل يضر ولا هل الفصل ينفع ولا ما ينفع؟ وقالوا قضية إن كان الفصل مقصودا كأن قصد الانتقال لموضع آخر أو كذا، غير إذا كان الفصل غير مقصود كما لو سعل أو عطس. فهو أحمد الصاوي أحمد الصاوي لما تكلم وذكر يعني كلام المذاهب الأربعة في المسألة عند هذه الآية ولا تقول إن فعل ذلك غدا إن شاء الله، قال ولا يجوز تقليد ما عدا المذاهب الأربعة ولو وافق قول الصحابة والحديث الصحيح والآية، فالخارج عن المذاهب الأربعة ضال مضل وربما أداه ذلك الكفر، لأن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر. يقول الشنقيطي اعلم أيها المسلم المنصف أن من أشنع الباطل وأعظم القول بغير الحق على الله وكتابه وعلى النبي وسنته المطهرة ما قاله أحمد الصاوي في حاشيته، ما قاله الشيخ أحمد الصاوي في حاشيته على الجلالين في سورة الكهف وآل عمران، واغتر بقوله في ذلك خلق لا يحصى من المتسمين باسم طلبة العلم لكونهم لا يميزون بين حق وباطل، فقد قال في الكلام على قوله تعالى ولا تقولن شيء فعل ذلك غدا وجاب الكلام. طبعا ايش هو الكلام الشنيع؟ ولا يجوز تقليد ما عدا المذاهب الأربعة. طب ما انت حصرت الحق في المذاهب الأربعة، يعني ما في ولا عالم غير المذاهب الأربعة يفهم شيئا صحيحا. هذه يعني أهون من التي بعدها، يقول ولو وافق قول الصحابة، مو صحابي، الصحابة والحديث الصحيح والآية. ذكاء البشر على كلام القرآن، شايف؟ قال لأن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر. هذه أشنع شيء، هذه أشنع عبارة، يعني مدم خطيئة الدمار، هذه مصيبة عظيمة هذه. فيظهر أن الشنقيطي رحمه الله بمناسبة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، يقول كيف يصير الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر؟ كيف؟ الله يقول برهان ونور مبين، بعدين تجي أنت تقول هذا ظاهر الكفر. يعني هذا مقصود، يعني انه في الآية هذه يعني حتى نقول يعني وفيها رد على من منعه من الأخذ بظاهر الآية والحديث. فكيف يمنع من الأخذ بالبرهان والنور؟ وإنما ينبغي أن يقال إن البرهان والنور يظهر للعالم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أكثر مما يظهر لغيره، وينبغي على من خفي عليه شيء من معاني الكتاب والسنة أن يرجع إلى أهل العلم لمعرفته. لا أن يقال للناس لا تأخذوا بظاهر الكتاب والسنة. هذا الشنقيطي أظن رحمه الله وقف هنا وقفة طويلة وعلق على موضوع الذين يقولون لا تأخذ بظاهر القرآن والحديث، ويجيب لك مثلا آية أو حديث فيها إشكال على العامة ويقول يلا ها شوف لو أخذت بظاهر الآية هذه حتروح النار. هو مو كذا يا محل، هو الله عز وجل يعني قل والله أحد، يلا إيش ظاهرة؟ قل والله أحد، قل إيش ظاهرة؟ حرمت عليكم أمهاتكم، إيش ظاهرها؟ يعني ما راح يفهم الناس هذا؟ يعني هذا ظاهر، هذا ظاهر ضلال مبين ولا نور مبين؟ واضح الكلام، واضح. لكن العامي تخفى عليه أشياء، يرجع للعالم. طيب ها المتشابهات حتى يعني تشكل على بعض طلبة، يعني بعض أهل العلم يعني قد يطلع ويقول آمنا به كله من عند ربنا. طيب نحن بقينا إن شاء الله آية واحدة وننهي تفسير السورة، والأخ يقول لازم نسوي، يقول لازم مناسبة في إنهاء السورة. طيب في سنن الترمذي قال حدثنا حسن بن علي الخلال حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا هشام بن حسان عن الحسن عن ضبة بن محسن عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه سيكون عليكم أئمة تعرفون وتنكرون. يعني بعض أفعالهم وتصرفاتهم وأقوالهم مما عرفه الشرع يعني أقره، وتنكرون يعني بعضها ينكره الشرع. يقول سيكون عليكم أئمة يفعلون أشياء صحيحة وأشياء خاطئة، ويقولون أشياء صحيحة ويقولون أشياء منكرة. طيب ما هو واجبكم؟ ما هو واجبكم؟ قال فمن أنكر فقد برئ، فمن أنكر على حسب القدرة فقد برئ. من إيش برئ؟ يعني إذا واحد أنكر قال هذا حرام، ما تقوله خطأ وضلال وباطل والحق كذا مثلا، أنكر ما تفعله خلاف الكتاب والسنة، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا اللي ينكر. طيب وإذا ما قدر، إذا ما قدر بصراحة ينكر بقلبه. فمن أنكر بأي وسيلة أو بأي طريق على حسب القدرة فقد برئ. برئ من إيش؟ من إيش؟ برئ من عقوبة الله ممكن، برئ من المداهنة والنفاق ممكن، ومن كره ولم يقدر على الإنكار ولكن أنكر بقلبه فقد سلم من الوزر والمشاركة، من الوزر والإثم والعذاب. ولكن يعني ولكن المصيبة أو ستقع على رأس من؟ من رضي وتابع، رضي بقلبه وتابع وافقهم على ذلك بالعمل وتابع في العمل، هذا مشارك في العذاب ومشارك في المعصية. طيب فقيل يا رسول الله، شوف الصحابة، هذا من فقه الصحابة، لأنه الآن هو النبي عليه الصلاة والسلام يعني هو الإمام، هو كل شيء، هو قائد الأمة، ما في يعني في وقته من ما لا يأمرهم إلا بخير ولا ينهاهم إلا عن شر، ما في مخالفة منه. لما حدثهم بأنه سيكون عليكم ما تعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع، قاموا الصحابة سألوا سؤال خطير ومهم يعني يدل على فقههم، فقيل يا رسول الله أفلا نقاتلهم؟ فقال لا ما صلوا، يعني إذا أدوا الصلاة وأقاموها لا تقاتلهم، ما داموا يقيمون الصلاة التي هي عنوان الإسلام فلا تقاتلهم، لأن القتال سيؤدي إلى إراقة الدماء وتهيج الفتنة واختلاف الكلمة ووقوع أن يقع بين الناس الفوضى والفتنة. أيوة واضح. أفلا نقاتلهم؟ موش أفلا ننكر عليهم؟ أيوة طبعا. يعني وهذه المصيبة أن بعض المنافقين أو بعض يعني الذين عندهم ضلال في المسألة يقول ما تنكر ولا تتكلم ولا تعلن ولا تبين موقفك ولا إيش الآن يقول في الحديث فمن أنكر فقد برئ. ومن إيش فقد سلم؟ كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. إيش تبغاني يعني أصير إيش أرضى وأتابع؟ لازم أبين، لكن لا تسفك الدم. هذا طبعا ما أقاموا الصلاة، يعني أقاموا الصلاة التي هي عنوان الإسلام. ف فإذا هو لو أقام التوحيد وأقام يعني أقام أصل الدين لا يقاتل، وإن كان عنده معاصي، وإن كان يزني، يشرب الخمر، يسرق، يرتشي، ينهب، يظلم، هذه لا يخرج عليه بالسيف بسببها. لكن لو ما أقام أصل الدين ما هو إمام أصلا، لو واحد جاء وراح طبق عليهم غير شرع الله ونسف الشرع والدين والأحكام وغير خلاص، هذا ما صار إمام. ما يقال هذا إمام. إمام إيش؟ الإمام هو الذي يقتدى به ويطاع وله السمع والطاعة. ليش؟ لأنه يحكم كتاب السنة، حتى لو عنده معاصي في نفسه وعنده انحرافات في نفسه وعنده يعني مخالفات شرعية في حياته وأفعاله وسيرته هو، بس خلص يقول هذا الكتاب والسنة هو الدستور، خلص هذا الدستور نمشي عليه. أبا حكم فيكم الكتاب والسنة وطبق الكتاب والسنة، هذا الدستور والحدود الشرعية هذه يلا. لكن هو في نفسه يشرب الخمر، يزني، يسرق، يرتشي، ينهب، يعمل. طيب نخرج عليه بالسيف؟ لا. ليش؟ إراقة دماء وفتنة وتؤدي إلى مصائب أكبر، وينقسم ويقف ناس معه من المنتفعين والمدري إيش وأقاربه والكذا والمضحوك عليهم والمنافقين واللي مغضري. طيب ويقف الناس الآخرون ويصير القتال، سفك الدماء وتطول عملية، وتصير الحروب الأهلية وإلى آخره. لكن لا يعني عدم الخروج بالسيف وإراقة الدماء إنه ما تتكلم بالحق ولا تصدع به ولا تخرج وتقوله، فالأخرج وقله واصدع وبين وتكلم طبعا وأنكر. الحديث يقول فمن أنكر فقد برئ. يقول أنا لا ما أنكر، أصير شيطان أخرس، أسكت، ما أعمل شيء، أصير قطع خشبة جماد، هذه المصيبة. ففي فرق بين الإنكار وبين الخروج بالسيف للقتال وإراقة الدماء. لأنه يعني قال أفلا نقاتلهم، نقاتلهم معروف يعني نقاتلهم يعني معروف أنه فيها سلاح. لا ما صلوا، معناه إذا تركوا الصلاة وتركوا يعني عنوان الدين وأصل الدين، وهذا يبين أن ترك الصلاة كفر ترى. يعني لو واحد يجي يجادله ترك الصلاة كفر، لو معصية فقط لكن ما أقام الصلاة معناها أنه أصل الدين قائم، أصل الدين قائم، فهو يعتبر إمام وإن كان عاصي بس إمام. لكن إذا واحد مطنش أصل الدين خلاص ما في أصلا يعني مسحه، هذا ما هو إمام أصلا. لكن طبعا لا يجوز قتاله إلا مع القدرة حتى لا يؤدي إلى مفاسد. طيب مثل لو أن ليش النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج على المسلمين بمكة، على المشركين بمكة؟ مش أبو جهل كافر وأبو لهب كافر وأمية بن خلف كافر وسادة قريش كفار وحكام قريش كفار، ليش ما خرج عليهم بالسيف؟ لأنه ما في قدرة. لو خرجوا بالسيف استأصلوهم واجتثوهم وسحقوهم كلهم خلاص قضي على الإسلام. فنقول إذا كان كافرا فيجوز الخروج عليه عند القدرة لإزاحته، لأنك ما يمكن تبقي واحد كافر إمام، واحد كافر مسلط على الناس ولا كتاب ولا سنة. طيب إذا ما كان كافر، إذا كان مسلم ويقر بالكتاب والسنة يقول خلاص دستوركم الكتاب والسنة وهذه الحدود الشرعية وهذه المحاكم الشرعية وهذا أنا أصلي معكم، ها أطلع معكم صلاة الجمعة أصلي، وأنا أصلي في بيتي مع خدمي وحرسي أصلي، وفي العيد طالع معكم في البلد أصلي وأنا مع أقيم الصلاة. ف فلا يجوز الخروج عليه أبدا ولو كان عاصيا، ولو كان يشرب الخمر ويزني ويسرق ويأخذ رشاوة ويظلم، يحط ضرائب أتاوات، يسجن بريئا، يفعل هذا لا ليش؟ لأن مفاسد الخروج بالسلاح أعظم من ما يفعله هذا من الظلم، لأنه راح يترتب في إراقة الدماء والفتنة والفوضى واختلال أمن الناس، وطبعا خلاص إذا اختلت لا عبادة ولا مساجد ولا دعوة ولا خلاص كلها تصير فوضى. فلذلك يتحمل المفسدة الأقل اللي هي ظلمه وانحرافاته لدفع المفسدة الأشد اللي هي اختلال الأمور والفوضى العارمة وسفك الدماء خلاص، لأنه ما رح يرضى يسلم لك، سيقاتل دون ملكه. فإذا كان مسلما مصليا يحكمهم بشرع الله، يقول هذا دستوركم القرآن والسنة، بس هو عنده انحرافات وأخطاء ومعاصي وكبائر، فلا يجوز الخروج عليه، ولكن لا يعني ذلك عدم الإنكار. كيف الأحاديث تقول من فمن أنكر فقد برئ إمام جائر فأمره ونهاه فقتله؟ ما قال كافر، قال جائر، إذن هو إمام مسلم مصلي لكنه جائر ظالم، ففي فرق بين كافر وبين جائر، والذي لا يفرق بينهما تقع من معصية المصيبة. وفي فرق بين الخروج عليه وقتاله وسل السلاح وسفك الدماء وبين قضية الإنكار، اطلع وانكر، ليش ما تنكر؟ ليش ما تتكلم؟ طيب يقول السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا جلست في مصلاي بعد صلاة الفجر حتى إشراق الشمس نية أجر الحج والعمرة، هل تكفي ركعتين بنية الضحى وركعتين بعد الإشراق؟ نعم، لأن ركعتين الإشراق على الراجح هي صلاة الضحى. طيب يقول في الحديث: إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعود شيء في الضلع أعلى، فإن ذهبت تقيمه وكسرته، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج. ما معنى هذا؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن المرأة خلقت من ضلع آدم، يعني المرأة خلقت من الرجل فهي تبعه ومخلوقة منه، يعني ما جاب له زوجة من الجن، ما جاب له زوجة من مخلوقات من أخرى، جاب له زوجة منه فيه، طالعة من لحمه ودمه، مخلوقة من ضلعه، خلقت من ضلع آدم الأيسر. كان يقول لك: يا ابن آدم جبت لك زوجة منك وفيك. طيب ليش؟ للتمازج ويعني التقارب والتداخل والإلف والأنس. ولو جاب له من مخلوقات أخرى، تصور كذا واحد إنه نساءنا مخلوقات أخرى مو من الإنس، إيه يعني وين راح يكون التآلف والتجانس والتقارب فمن منة الله قال: خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. إيه قال: إن المرأة خلقت من ضلع، اللي هو ضلع آدم، وإن أعوج بشيء في الضلع أعلى، يعني الآن الضلع لو أنت أخذت ضلع صدر الشات، عشان ضلع صدر الآدمي نفس التركيبة يعني بقضية الإعوجاج، هو هذا العظم إيش طبيعته؟ أنه مستدق رقيق، ما هو عظم منفخذ، عظم قاسي، عظم فيه ليونة، عظم الضلع هذا قابل تشوفه كذا ينحني معك في مرونة. طيب بس يعني إذا زدت عن حد معين ينكسر، فالمرأة بتتحمل بس في حد معين، والوضع معها بيستحمل، لكن وانت تبغى تستحمل يا أيها الرجل، وإذا زاد عن حد معين، وإذا وصل إلى يعني خلقت من ضلع، وأعود شيء في الضلع أعلاه، هذا إشارة إلى أن عقل المرأة ليس كعقل الرجل، لأنه ما أنه خلقت من ضلع وأعلى شيء في الضلع أعلاه، وكذلك هي أعلى شيء فيها هذا العقل. فإذا لا تتوقع أنه عقلها مثل عقلك، ولا أن تفكيرها مثل تفكيرك، ولا أن فهمها مثل فهمك. فيعني ما هو مثل تقول إيه أنت أنا ما قلت كذا، يعني ما هو مثلك، ما هي مثلك عندها عاطفة لأجل الأمومة ولأجل العطف الشفقة والرعاية، عاطفتها تغلب عقلها أحيانا، عاطفتها قوية، عاطفتها جياشة، انفعالاتها أقوى من انفعالات الرجل. هذا وإن أعود شيء في الضلع على، فلازم تراعي، لازم تراعي هالكلام يا أيها الرجل. فإن ذهبت تقيمه كسرته. لو واحد قال بدي أعدل المرأة 100% ما بدي اعوجاج، ها يلا ما يمكن، خلاص هذا شيء بأصل الخلقة، ما في يعني تقول والله أبغى دائما تفكيرها يكون منطقي، أبغى دائما تصير تصل معي أنا الرجل، دائما تصل معي نفس الزاوية نفس النقطة، تدرك نفس الأشياء بنفس السرعة والبداهة يا ابن الحلال ما هو قال ما يعني إن جئت تقيمه كسرته. إذن لازم تقول أنا يا زوج ما عندي 100% أنه هي تصير مثلي، زي ما أنا كذا يعني أبيض وأسود وأدرك الأشياء لازم تدرك هي، لا يخفى عليها وتكتشف 70-80%، يعني يمكن ما راح تجي أنت في عقلك مثلك وتدرك تماما مثل ما أنت تدرك، وتعرف يعني مآلات الأشياء مثل ما أنت تشوف كيف. فلا تحاكم المرأة على عقلك، ترى عندها عاطفة تغلب عقلها، ترى المرأة تنسى مو مثل الرجل، ولذلك في الشهادة قال ثنتين أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فلا تقيس على عقلك أنت، أنا قلت هالكلام ليش نسيتي، يعني طيب أنت ما نسيت لأن ذاكرتك أقوى، هي قال الله أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، وشهادة امرأتين بشهادة رجل، يعني حط 50%، إذا أنت تتذكر هي تتذكر 50% من الكلام اللي أنت ممكن، إذا أنت هي تتذكر 50% من اللي أنت تتذكره، فلا تجي تحاكمها يعني على قدراتك، لا تحاكمها على حسب قدراتك. لكن لا تفلت الموضوع تقول إذا سوت معاصي أيوة معليش هي امرأة، لا تنكر وتنكر وتمنع وتحمل وش طبعا، لكن أنا قلت إنه ما تجيبوا على البيت إلا خبز أسمر، نسي وجابوا خبز أبيض، ليش أنا قلت من أول وهالحين خالفت أمري فأنت هي لازم كذا. طيب نسيت يعني صار. فالحدية والوضوح عند الرجل ما هو مثل المرأة، فلا بد من اعتبار هذا في أثناء المعاملة بين الزوج والزوجة، الأب والبنت، الأخ والأخت، خلاص هو كذا هذا أصل الخلقة. ترى بالمناسبة هذا ليس يعني خللا في خلق العزيز الحكيم، لا هو لو خلق لك إياها مثل قدراتك ما راح تطيقها أبدا، راح تصير ندية كاملة، يعني المرأة لو ما صارت أضعف من الرجل ها ما راح تستنقاد له ولا راح يستطيع يصير قوام عليها ولا تكون القيادة له هو والأمر والنهي خلاص في واحد ثاني ند بند مثل بمثل ما لك عليها ما لن تستطيع تمشيها خلاص واحدة واحدة. ولذلك إذا استرجلت المرأة خلاص ما في توافق. ما هو يا يستأنس الرجل ويصير هو اللي يقوم بدور اللي ينقاد ومسكي يعني خلاص هو اللي يلين وهو فيكون إيش هي الرئيسة والوزيرة والقاضية على ما ينادي به أصحاب تحرير المرأة، كان هو يحط المرأة في غير الموضع الذي خلقها الله من أجله، يعني حطوها هي اللي تحكم تقود و... طيب ما في هي أصلا يعني هذه خلقة هذه. فلو خلق الله المرأة بنفس قدرات الرجل عقليا وعضليا ما يعني ستكون حياة جحيم، لأن بعض يقول طب ليش الله خلق المرأة ليش الله خلق المرأة أضعف ليش ما ليش؟ لأن لو خلقها مثلك ما رح تعيش معها أبدا ولا تخلف ولا. فهذا الذي نحن نراه ضعفا والله ليش مو عقلها مثل عقل الرجل ليش مو عضلاتها مثل عضلات الرجل ليش مو؟ لأنه هو كذا. وكذلك عاطفتها أقوى من عاطفة الرجل وقدرتها على الرعاية أكثر من الرجل وقدرتها على العناية وعلى المرأة أخبر بالولد وأصبر وأقدر. ففي أهي كذا خلقت من أجله. لو قيل للرجال شيلوا أولادكم في بطونكم 9 أشهر وتحملوا آلام ما يمكن والله سقطوا يمكن من ثاني شهر أو ثالث شهر إجهاض. لو كان الرجال يحملون أنا ما أظن يطول أكثر ما يستطيع يعني لا وسيقعد عن العمل يعني تصور عن. فالغرب البهايم اللي في الغرب يريدون أن يحمل الرجل في بطنه ويصير مثل أنثى ويصير وتصير المرأة هي اللي تطلع من البيت وتعمل وهي اللي تنفق وتسوي يعني ما في تسليم للحكمة الإلهية يريدون عكس الحكمة الإلهية. يقول الأخ جاب أبيات ما ندري إيش المقصود فيها يعني هل هو يعني يثرب على من نقص أو في قدر النبي صلى الله عليه وسلم فكلنا نثرب عليه يعني الذي ينقص قدر النبي عليه الصلاة والسلام ينقص من احترامه أو محبته ضال مضل. لكن الذي يغلو فيه ويرفعه فوق منزلته التي أنزله الله إياها أيضا ضال مضل. فلذلك لابد أن نحبه عليه الصلاة والسلام ونقتدي به ونعرف سنته ونأخذ بها ولا نرفعه فوق منزلته التي أنزله الله إياها فنصرف له أنواع من العبادة ونقول يا رسول الله الحقني أدركني أغثني اشفني اغفر لي هذا حرام شرك بالله اعتداء على الألوهية. طيب يبدو أن هذه الأبيات مقطعة ما شفنا بقية الأبيات للأخ. هذا الأبيات اللي جابها في ذم وهجاء من آذى النبي عليه الصلاة والسلام ووقع في عرض عائشة في عائشة رضي الله عنها يعني غيرة وحمية وهي من الغيرة المحمودة والحمية الشرعية التي يثاب عليها الإنسان. يقول لماذا لا توضع دروس بلوغ المرام ودورة سائل وسائل في التفريق بين الحق والباطل في موقع الإسلام ميديا؟ طيب إن شاء الله سيخرج إن شاء الله بثوب جديد وفي مواد كثيرة إن شاء الله في أول شهر 4 القادم سيكون انطلاق الموقع بإذن الله. من هو ذو القرنين؟ ملك صالح مكنه الله في الأرض فأقام الدين. اسمه هذا ما ندري خلاص، بعض يقول إسكندر المقدوني، بعض يقول فلان، ما الله أعلم. هذه أشياء في التاريخ آلاف السنين آلاف السنين. السلام عليكم. وعليكم السلام طيب وبركاته. نحن في زمن مليء بالفتن، صارت هذه الفتن تبعد الناس عن طاعة الله وقل الاهتمام بالسنن، وبعض الناس صار يقلل حتى في الواجبات، وصار فيه تهاون وكسل، ونجد في البيت الواحد عدة مؤثرات. كيف تكون الدعوة إذا كان الداعي هو رب الأسرة أو أحد أفراد الأسرة؟ وهل تكون بالإلزام أم بالإقناع؟ طبعا هذه قضية المؤثرات الآن والمزاحمات، أنت ما تمل الآن، من أول كان واحد ممكن يتحكم إيش يسمع ولده وإيش ما يسمع، إيش يشوف ولده وإيش ما يشوف تقريبا خلاص. هو في البيت الولد بسمع، أنت أمامه خلاص، تقول له هذا أنت تتحكم. ممكن يطلع يلعب مع ابن الجيران يسمع كلمة ناذية يعني، الآن لا، الآن خلاص التلفزيون مربي كامل كامل كذا، يعني بكل ما فيها من المؤثرات والوسائل والأساليب والمحتويات والمحتوى والإنترنت مربي كامل بكل ما فيه من المؤثرات والمحتوى والأساليب والجواذب والمدرسة طبعا والشارع الآن صار الجوال مربي كامل أيضا. من أول كان الجوال بس وسيلة اتصال، نعم أيوة، أو الهاتف، الحين لا، الجوال مربي كامل. فصار أنت يا رب الأسرة غير متحكم بالأسرة، ما هو أنك يعني تحجب عنهم الشر الذي يعني تقول لهم كلاما لا يسمعون غيره، لا لا لا، الآن صارت مسألة مفتوحة، وتأثير هذه على أولادك أكثر من تأثيرك أنت عليهم، إلا إذا أراد الله خيرا بهم صار الواحد يعني صرنا نحتاج إلى إيش؟ إلى وسائل أقوى في جذب الأولاد لنا، وصارت الشغلة محيرة، شلون أبغى أجذب لي أكثر من جذب الإنترنت له؟ وكيف أبغى أجذب لكلامي أكثر من جذب التلفزيون والقنوات للكلام اللي فيها؟ شلون أبغى أجذب لي أكثر من جذب الجوال له؟ هذا مصيبة. إيش أسوي له يعني؟ أنا أروح أسوي الآن مالتي ميديا وأروح أبدأ أسوي يعني الآن أبغى أعمل له يعني يعني إيش أنا هو إيش يراني؟ يرى شكلي كذا أمامه إنسان بس يتكلم، وغالبا إذا صار الأب مشغول في العمل بس يروح وما عنده إلا الأمر والنهي، افعل ولا تفعل بس، فخلص التلفزيون أجمل والإنترنت أكثر تشويقا والجوال أكثر إثارة. فإذا خلاص الوسائل هذه يعني القنوات والإنترنت والجوال التي الآن طبعا تتحد في بيئة واحدة إلكترونية أو تقنية واحدة هي أكثر جذبا بكثير للولد من أبيه وأمه، ومحتوياتها تتسلل إلى نفس الولد صراحة وبخفاء بالدس وبالوضوح. وبعدين الوسائل أكثر تشويقا وجذبا، هو يعني هذا يعني هذه المصيبة الكبيرة نازعت الأبوين عرش التربية، يعني كأن أزالتهما عن عرش التوجيه وصارت القيادة العليا ما هي للأب والأم على الأولاد، صارت القيادة العليا للتلفزيون والإنترنت والجوال. طبعا يجي واحد ممكن يقول طيب معناها لازم نحط قنوات ونزاحم، نحط قنوات ومواقع وتطبيقات جوال موبايل أبليكيشنز فيها محتويات خيرة بوسائل جاذبة حتى الولد لما يفتح يحصل. هذا جيد وواضح، يعني انه هذه كاستراتيجية واضح انه لازم يكون فيه هذا. يعني انا اذا تطبيقات الجوال كلها سيئة ايش ابغى اشوف انا؟ خلاص ما في. بس لما يكون فيه لو 10% يعني الذي يريد سيجد، بس مش الذي يريد لا يجد، هذه فتنة. القنوات، إذا ما في قنوات إسلامية معناها الذي يريد لن يجد، لكن على الأقل الذي يريد إذا وجدت قنوات إسلامية سيجد. يعني في من يفتحها وفي من يتابعها وفي من في المواقع على الإنترنت. إذا ما في مواقع طيبة حتى لو واحد أراد لن يجد إلا هذا. خلاص لكن هل الآباء والأمهات قادرين بأنفسهم على أن يوجدوا هم بأنفسهم قنوات في التلفزيون ومواقع في الإنترنت وتطبيقات في الجوال؟ هذه قضية مكلفة وتحتاج خبراء وتحتاج إلى يعني أشياء، خبرات إعلامية وصناعة المحتوى وبرمجية ومدري. فهذا لا يملكه عادة أحد الناس، هذا يحتاج شركات مؤسسات جهود. ولذلك من واجبات الإمام ومن واجبات المؤسسات التي عنده وتحته وحتى لو كانت في أماكن ما فيها مسلمين هي تقوم بالواجبات. يعني مثلا الأعمال المؤسسية الآن الإسلامية تقوم بالواجبات التي لابد أن يقام بها اللي هي من فرض الكفاية في هذا الجانب. يعني لازم يكون في مؤسسات عامة أو شركات عامة تقوم بوضع هذه الأشياء للناس. الذي يستشعر هذه راح يدخل في المجال هذا، وإذا دخل في المجال نفع الله به نفعا عظيما. خلاص، لأنك أنت بتساعد في إيجاد برامج أو قنوات أو مواقع أو تطبيقات على الأقل الذي يريد الخير اللي عنده فطرة سليمة راح يعني سيجد بغيته وما يملأ به وقته وما يؤثر عليه ويوجهه. لكن إذا قلنا لا ما في أحد، كل الناس تجاريين وما عنده ما، وحتى هذه أشياء ما لهم أصلا فيها، إني أحط محتوى شرعي في قناة ولا موقع ولا تطبيقات جوال، ما في اهتمام، مع خلاص تركناها لهم اليهود والنصارى والوثنيين والكفار والشهوانيين أصحاب المعاصي. خلاص هم كل شيء، قنوات أغاني، أفلام، أي شيء، سحر، إلحاد، زندقة، كفر، إباحية، خلاص مادية بحتة. هذا فهم الآن هذا الكلام، أنه يا جماعة ترى إحنا علينا المسلمين فرض كفاية، لازم نطلع، بما أننا لا يمكن أن نغلق كل شيء، بما أنه لا يمكن أن نغلق الأقمار الصناعية ولا نستطيع أن نمنع بثها، ما يمكن نركب مظلة كذا تغلف البلد تمنع وصول البث، وما يمكن خلاص نقطع الألياف هذه كيبلات الألياف البصرية حتى نمنع مواقع الإنترنت، وما نستطيع أنه نسكر خطوط الجوال حتى نمنع بث الجوال. أو موجات الجوال؟ ما يمكن، ما يمكن. طيب فما هو الحل؟ إغلاق ما يمكن إغلاقه ومنع ما يمكن منعه من الشر، ماشي. شفر قناة، ما تجيب الدش هذا تجيب دش ثاني، ما تجيب ريسيفر هذا تجيب ريسيفر ثاني، تغلق من هنا تمنع، حجب نظام حجب، ماشي. يعني هذا يجب منع ما يمكن من الشر. طيب وفتح باب ما يمكن من الخير وينه؟ اللي هو لأنه هذاك 100% ترى ما يمكن. طيب وهذا وينه؟ هذا الكلام فرض كفاية. أنا أقول الآن حسب ما أفهم من الشرع ومن الواقع أن قيام أفراد أو مؤسسات أو مجموعات من المسلمين بإنتاج برامج أو قنوات أو مواقع أو تطبيقات جوال أو برمجيات تحوي الأمور الشرعية المتنوعة فرض كفاية. إذا لم يقم به المسلمون يأثمون. أنا هذا فهمي، أقول بحسب فهمي للواقع وعلمي القاصر الشرعي أنه إذا لم يقم المسلمون من المسلمين يعني أفراد مؤسسات جهات حكومية جهات قطاع خاص جهات تطوعية جهات ربحية حتى بإنتاج وإقامة وعمل قنوات وبرامج ومواقع وتطبيقات جوال وبرمجيات شرعية بما فيها يعني تعرض الكتاب والسنة بالوسائل المختلفة يعني بل حتى الأشياء المباحة أنهم يأثمون، أن كل المسلمين يأثمون إذا ما قاموا بهذا يأثمون، لأنه يعني واضح التأثير، تأثير واضح على الكرة الأرضية على البشر كلهم. 5 مليار عندهم جوالات، و3 مليار أو 2.5 مليار عندهم إنترنت، وكم مليار عندهم تلفزيون يصل إليه من البث الفضائي. يعني بعد كل هذا إذا ما فهمنا أو عرفنا أنه يجب على المسلمين أن يفعلوا هذا، هذه مصيبة. يعني غباء، يعني هذا شيء يعني لا يتصور. فمن انتدب نفسه وغيره لإقامة مؤسسات وشركات إنتاج إعلامي برمجيات تطبيقات اتصالات شبكات لأجل هذا الموضوع احنا بنأثم، لأنه ما المسألة ما هي يعني إذا لم يزرع المسلمون كوسة يأثمون. أي ما في كوسة تأكل باذنجان، ما في تأكل قرع، يعني مش مشكلة، يعني ليست قضية إذا ما وجد هذا الشيء. لكن الآن هنا أنت مصيبة عندك في الدين، في غزو للقلوب والعقول والأسماع والأبصار من الكفار على دينك وأخلاقك وعرضك وأولادك وبيتك وعقيدتك. فما هو يعني ما هي وسائل التصدي؟ يعني وجاهدهم به جهادا كبيرا، ما هي وسائل هذا؟ طبعا انت ستقول سبقونا، يعني راح نلحق هوليوود، ماشي هم سبقونا صح، ولا نظن أننا سنتفوق عليهم في القريب العاجل في هذا يعني، ولكن أن نقوم بما يمكن القيام به من هذا. فاتقوا الله ما استطعتم، ما لا يدرك كله لا يترك كله، افعل ولو بعضه، إلقى الله وأنت تحاول إنقاذ الأمة، يعني أنت شايف الأجيال تضيع تسكت؟ فلا بد من القيام بهذا، ولا بد من الإعانة فيه ماليا، عقل، يعني قدرات فنية، اقتراحات، آراء، كلها تحتاج إلى إعلام وتسويق وبرمجة، كل التخصصات حتى نستطيع. فإذا هذا يعني هذا كلام مهم جدا أراه في هذا الموضوع. بقيت قضية أنت رب الأسرة عندك سلطة أكثر من الأخ، يعني الأب عنده سلطة أكثر من الأخ، لكن الأخ الأكبر أيضا عنده قدرة، يعني مكانة يستطيع أن يستعملها، وهكذا كل بحسبه. إيش يسوي السياسة العامة؟ يوصل أكبر قدر ممكن من الخير ويمنع أكبر قدر ممكن من الشر، هذه السياسة العامة. لو قال أنا، تقولي أنا كيف أفعل، أنا رب الأسرة، إيش سياستي العامة استراتيجيا؟ يعني توصل أكبر قدر ممكن من الخير لأفراد الأسرة، وتمنع أكبر قدر ممكن من الشر عنهم، خلاص. شوف كل الوسائل الممكنة، ولما يوجد من يعينه من شركات الإنتاج الإسلامية ومؤسسات الإنتاج الإسلامية الإعلامية والتقنية والبرمجية والاتصالاتية، سوف يجد أدوات، يعني يستطيع أن يتصرف في الأسرة، أن يأتي لهم بها، مع أهمية الإشارة أو يعني دائما الذكر أنه قضية العامل البشري. أنت لو جبت أولادك وضعتهم أمامك وعطيتهم قصة، يبقى هذا له ترى جانب مؤثر، يعني أو علمت الوضوء، علمت الصلاة، علمت القرآن، فسرت له سورة من قصار السور، هذا ترى سيبقى له يعني تأثير كبير. مو يعني الآن إحنا حتى مع وجود الإنترنت والتلفزيون والجوالات، مو يعني إحنا الآن ما نستطيع نعمل شيئا، نستطيع. جيبوا حط أولادك وأعطيهم قصة، شرح عملي، أحكام فقهية، معنى آية، شرح حديث، هذا يعني بأسلوب يعني جاذب، مشوق، محبب. استعد، استخدم الثواب، استخدم العقاب، استخدم بالطرق بالضوابط الشرعية. هذا موجود، يعني هذا طبعا هذا ما يحتاج اتكلم فيه، لانه هو يعني لانه هو الاصل في عمل الاب والقائم على الاسره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخت تعمل في احد البنوك المختلطه، نقلوها قسم جديد ما في اختلاط، والظاهر انه قروض ربويه. مصيبه، يعني طلعنا من اختلاط رحنا في الربا. وقلت لها اتركي شغلك، قالت اجلس في البيت. يعني شوف هذه كلمة يعني يستدرك بها على الشرع المشكلة، احيانا يعترض بها على الشرع، يقول اترك الحرام، يقول لك اجلس في البيت. يعني ايش كلمة يعني؟ هذه ايش محلها من الاعراب؟ قلت لها من ترك شيئا لا عوضه الله خيرا منه. قالت كلام جديد. انا اللي اعرفه ان المشايخ قالوا تستمر في عملها حتى تجد خيرا منه. لا، هذا ليس الحين. واحد والعياذ بالله مثلا اي يشتغل بائع خمر، أي امرأة والعياذ بالله تشتغل في شبكة دعارة تنسق بين الرجال والنساء بالحرام، ودخل 10,000. جاءها واحدة صح، قالت اتقي الله حرام عليك ومدريش، فقالت ايه بس انا ما... قالت لا اتقي الله ولا تشتغلي. قالت طيب خلاص، المشايخ يقولون استمر في عملها حتى تجد خيرا منه. يركب؟ واضح يعني منكر واضح. فأنا ما أعرف ليش يعني لما تجيب له أقول له واحد وحدة تشتغل في كذا دعارة يقول لا لا لا أعوذ بالله هذه لازم تترك عملها فورا. ولما تقول له فلان مبرمج ربا وكاتب ربا وحاسب ربا يقول لك لا ممكن يشتغل في عمله حتى يجد عملا آخر. ليش يعني هذا ربا وهذا زنا؟ لأنه هذاك نظيف كذا في أوراق نظيفة وشاشات نظيفة ومحل البنك نظيف وهذا خمارة فهم المشكلة أنهم يعني لا يرون القذارة المعنوية للإثم بس يرون القذارة الحسية. أعوذ بالله هذا مقرف. الخمر لا الزنا شيء مقرف. الربا الربا صروح مباني برمجية شاشات عملاقة طاولات اجتماعات تقنيات وربا. يعني هذا صرح ربوي هذا ملهى ليلي بيت دعارة وهذا صرح الربا جنبه. ليش هذا أعوذ بالله لا لا لازم تترك فورا وهذا يجوز لها أن تبقى حتى تجد عمل؟ ليش؟ من اللي فرق بينهما يعني؟ وعلى أي أساس؟ مو هذه من الكبائر وهذه من الكبائر؟ بل إن هنا من أهل العلم من يقول إن الربا أعظم من الزنا. الزنا ضرره على الزاني والزانية والربا ضرره على الأمة وعلى البلد وعلى الاقتصاد. فلذلك ما يجوز يعني أن نحتكم إلى أذواقنا كذا ذوقيا لازم تترك الدعارة بيت الدعارة وتترك مثلا مصنع الخمر ولا حانة الخمر. بس البنك يا أخي نظيف شكل البنك يعني كذا فرح مشيد. إيش إذا كان هذا يعمل في الربا ما هو في أشياء مباحة في الربا يجب أن يتركه فورا. لا ومن يتق الله يجعل له مخرجا. طيب كيف هو وعد أنه يجعل مخرجا إذا اتقيت؟ طيب إذا ما اتقيت وبقيت تشتغل في الحرام من أين الوعد أن يجعل لك مخرجا؟ طبعا ما في شيء اسمه يعني أنه والله أنا أترك الحرام بس بدون يعني أي شيء مؤلم أو مؤذي أو أي خسائر أو لا ما في. يعني هي من ترك شيئا لله إيش يعني ترك شيئا؟ ترك شيئا معناها في فلوس راح تفوت، أرباح ستفوت، مصالح لك ستفوت طبعا. فبعض الناس فاهم أنه من ترك شيئا لله بدون ما يؤذى بأي طريقة بدون ما ينقص دخله يبغى ترك شيء لله بدون ما ينقص أي ميزة دنيوية. لا يا أخي العزيز لا يا أختي ما في الكلام هذا. ترك شيئا لله يعني لازم يضحي يعني لازم يتألم لازم تفوته أشياء من الدنيا. ولا إيش يعني ترك شيئا لله؟ فبعض الناس يقول شوف أنا لأني أنا الآن أخذ من عملي المحرم هذا 10,000 سأبقى حتى أجد عمل حلال 10,000 أو أكثر كمان يعني أنه ما يبغى يفوته حتى الفرق يعني. لا لا تترك فورا لأنه ما يمكن تسمى أنت اتقيت الله إذا ما تركت فورا. يعني ترك من يتقي الله يجعل له مخرجا يعني يترك فورا الحرام. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل المتظاهرين من الخوارج؟ كلا لأن الخوارج يكفرون مرتكب الكبيرة ويقولون ويقولون ويقولون عندهم الخوارج مذهب كامل. فليس كل من قال خرج فقال أنا لا أرضى بالظلم أو هذا حرام أو هذا منكر، أنه إيه أنت من الخوارج. ما أسرع هؤلاء في تبديع وتفسيق وعلى طول. لكن من الناس من يتظاهر ويؤدي عمله إلى فساد، ومنهم من لا يؤدي عمله إلى فساد. ولذلك هذا ما فيه حكم واحد، من تظاهر إنه حكم واحد، لا، في ناس تظاهرهم يؤدي إلى اختلال الأمن وحصول الفوضى وسفك الدماء، وفي ناس تظاهرهم يؤدي إلى إعلان الحق وبيان المنكر وما لا يؤدي إلى فساد ولا سفك دماء. وهذه مسألة من يقدرها أهل العلم؟ وأنا وأنت وأي واحد يجي يقول إيه هذا كذا، لا، هذه مسائل كبار، وعلماء كل بلد أدرى بما فيه. لا، ما في، هو هذه النصوص ما فيها علاقة، علاقة في إيش؟ أي ممكن إذا صارت بالطرق الشرعية، إذا صارت بالضوابط الشرعية ممكن، يمكن أن تكون صورة من صور إنكار الضوابط الشرعية. لكن في كثير مشكلتنا أحيانا أنه كل ما فعله الغرب نبغى نستنسخه، ما هو قد لا يصلح لنا. نبغى حرية مطلقة، نبغى ديمقراطية، نبغى مدريش، طب هذه شعارات غربية، أنت وراها إيش وراها؟ فلو خرجوا تظاهروا قالوا نريد الديمقراطية، ليه؟ يعني لماذا المسلم إذا أعلن يقول، ليش ما يقول أريد الشريعة؟ سؤال. الحين هو الآن يريد أن يبين ويعلن، ليش ما يقول أريد الشريعة؟ ليش يقول أريد الحرية، أريد الديمقراطية، أريد المدري إيش؟ يقول أريد الشريعة يا أخي. الشريعة تعطيك حرية في حدود، مو حرية مطلقة. الشريعة إذا واحد قال أبو أمشي عاري في الشارع أعطوني حرية، نقول لا، مو على كيفك. فالناس يجب أن يطالبوا بالشريعة، هذا وعي مهم، لازم الناس يجب أن تطالب بالشريعة. إذا قلدنا غيرنا وطلعوا ناس يطالبوا بالديمقراطية وطلعوا ناس يطالبوا بالحريات، أخي طالب بالشريعة، شريعتك تكفل لك كل شيء، طالب بالشريعة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ادعوا لأبي بالثبات، نسأل الله لنا ولكم ولأبيكم الثبات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا مسحت على الجوربين ثم نزعتهما فهل ينتقض الوضوء؟ الراجح أنه ما ينتقض، كما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره، أن خلع الممسوح لا ينقض الوضوء. هذا طبعا هذا السائل نصراني، هو سبق انه سأل من الفاتيكان، كاتب انه من الفاتيكان، يقول لماذا لا يجوز للنصارى التبشير بدينهم ويجوز لكم انتم نشر عقيدتكم، ولا نحن حرام علينا وحلال عليكم؟ ماشي، سؤال يعني منطقي كما يقولون، منطقي. إذا أنا المسلم أقول أن الله واحد لا شريك له، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا مماثلا ونظيرا وشبيها، أحد، ما في أحد مشابه ونظير وكفء لله، وهذا الحق الذي قامت به السماوات والأرض أن الله واحد لا شريك له، ولا يحتاج إلى أب ولا زوجة ولا صاحبة، وما كان له من إله وما كان معه من إله، وما كان له من ولد وما كان له من صاحبة، وخلق كل شيء، وهذه قضية القضايا وأصل الأصول. يعني إيش أهم حقيقة في الدنيا؟ وجود الله وأنه واحد لا شريك له. فإذا هذه قضية هي أصل الأصول وقضية القضايا، جاءوا ناس وخرقوها وخالفوها وشوهوها، وقالوا له الله ثلاثة. يا جماعة، يا ابن آدم، الله واحد، الله واحد، الله ثلاثة، يا أخي واحد، اللي خلق السماوات والأرض واحد، واللي أنزل الشرع والدين واحد، والذي يدبر الأمر واحد، والذي يشفي ويحيي ويميت واحد، يقول ثلاثة تبيح له أن ينشر العقيدة هذه الباطلة أن الله ثلاثة؟ طبعا ستأخذ على يديه تقول له أنت ما يجوز لك تنشر هذه العقيدة لأنها باطلة فساد. أنت الآن المسلم يعني الذي معه الحق يقول الله لم يلد ولم يولد، لو ولد ما صار إله، خلاص صار له بداية، إيش كان قبل أن يولد؟ عدم. هذا يستحق يكون إله المسبوق بالعدم؟ وحملته أمه في أحشائها وكان يعني يتغذى، ولما نزل من بطن أمه يبول ويتغوط ويأكل ويشرب كيف تقول هذا إله؟ كيف تجعلون لله ولدا؟ الله يحتاج إلى ولد يحمل اسمه من بعده ويعينه إذا كبر وشاخ؟ يعني ما هذا الهراء؟ كلام ساقط تافه سخيف باطل. إيش رأيك الآن بعد ما قلناها يجي واحد يقول لا أنا أبغى أنشر مذهبي، إيش أبغى أروح أنشر مذهبي، قول أن عيسى ابن الله وأن ثالث ثلاثة، أبغى أنشر. ليش بس أنت تنشر؟ إيش معنى أنت يا الله؟ أنت ليش أنت بس تنشر دينك؟ أنت مسلم تروح تقول أن الله واحد وأنا ما أروح أن الله أقول الله ثلاثة؟ لا أنا أبغى إيش ماذا نقول؟ جواب واضح. لو يعني هذه أهم من قضية مثلا ندعو إلى منع الظلم وندعو إلى منع النهب والسلب وندعو إلى منع التلوث البيئي وندعو إلى منع انتشار الأمراض المعدية، هذه قضية القضايا أن الله وحده لا شريك له. ترى بعض الناس ما يلتفت إليها، يعني يفكرها يعني أنه كل من على دينه الله يعينه، يعني ما يكتفوا أنه يعني بإطلاق الحرية له، لا الله يعينه، يعني يدعون لله بالإعانة. يعني كانوا يقول الله يعين الوثني ويعين المجوسي ويعين الهندوسي ويعين اليهودي ويعين، يلا كل من على دينه الله يعينه يلا. وهذا طبعا من أبطل الباطل ما يمكن. فالآن عرفنا ليش يعني ليش ما يجوز للنصارى التبشير، لأنه يبشرون بالباطل ينشرون الباطل، يجوا على أهم قضية في الكون أن الله واحد لا شريك له ويقول الله ثلاثة وتزوج مريم وأنجب عيسى وله ولد عيسى، خلاص سبوا ربهم سبا لم يسبه مثلهم أحد. طيب تفضل تفضل تفضل. ونظف بنتي لما توسخ هل لمسي لها ينقض الوضوء؟ الجواب لا ما ينقض الوضوء. ليش؟ لا حكم لعورة الصغير، هذا أبو سنة وسنتين لا حكم لعورته، يعني لا ينتقض وضوء من مس عورته لأنه لا حكم لها. هذه أختنا من أمريكا. أختنا الأخرى تقول من المملكة المتحدة، أي الكلمتين أصح، صلى الله عليه وسلم أم صلى الله عليه، وما هو الفرق؟ إذا قلت اللهم صلي فتجيب الشدة مكسورة صلي بدون الألف المقصورة أو الياء، صلي فعل أمر يفيد الطلب دعاء صلي. طيب إذا قلت صلى الله عليه وسلم هذا فعل ماضي صلى، فالألف المقصورة موجودة فيه فتكتب صلى الله عليه وسلم لكنها لا تنطق. ليش؟ ليش نكتفي بالفتحة على اللام ونقول صلى الله صلى الله، ما نقول صلى الله عليه وسلم؟ ليش ما نقول صلى الله عليه وسلم، نقول صلى الله لالتقاء الساكنين؟ لأنه عندنا ألف مقصورة صلى وبعدين الله اللام هذه، فصار عندنا ساكنين، إذا التقى الساكنان ماذا نفعل؟ نحذف. هنا لا يمكن كسر الأول فيحذف صح؟ طيب. إذن تكتب حرفا ولا تنطق لفظا، صلى الله تكتب صلى لأنه فعل ماضي الألف المقصورة موجودة فيه. ما حكم من يمتخط في المنديل بصوت عال أثناء الصلاة؟ لا، من الأدب مع الله ومع المصلين ومع الملائكة في المسجد أن الواحد ما يرفع صوته بهذا، لأنه لا شك أنه فيه نوع تشويش ومجانبة لكمال الأدب. أخونا يقول وين ترجمة القاضي عياض؟ هذه نسيناها، إيش رأيك تجيبها؟ طيب. قول ابن كثير في تفسير قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله نزل في عباد بن الصامد، وشرح أن الروايات نزلت فيها، هل الآية هذه تنافي أنها عامة؟ لا، ما تنافي أنها عامة، لأنه العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذه قاعدة في قواعد علوم القرآن، العبرة بعموم اللفظ. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، فإذا نزلت في صحابي معين مثلا أنه ينبغي أن نواليه أو أن نواليه، طيب بقية الصحابة، طيب بقية المؤمنين، فإذا العبرة بعموم اللفظ، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا يعني عموما كلهم يجب أن نواليهم في الموالاة المحبة والنصرة. قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهل قول الله هنا تحديد لحكمة الخلق للجن والإنس أم هناك حكمة أخرى كما قال تعالى الملائكة أن يعلموا ما لا تعلمون؟ الله أعلم بحكمته من خلقه، لكن هو قال لنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فحصر خلقهم في عبادته، يعني لماذا خلقهم؟ يزين الأرض مثلا ديكورات، يعني لماذا خلقهم؟ لعبادته. فلو واحد قال خلقهم ليعمروا الأرض عشان يسووا مزارع ومصانع، يقول له كذبت على الله، كذبت على الله. لو واحد قال شوف الله خلق الخلق ليعمر الأرض عشان أرض كانت ما فيها شيء قاحلة عشان يسوي مزارع مصانع ناطحات سحاب مباني كذا، الله خلق الخلق لهذا، نقول هذا كذب على الله وكذب على كتابه وكذب عليه. قال وما خلقت الجن والإنس إلا، وهذا نفي بعده استثناء، والنفي الذي بعده استثناء أقوى أساليب الحصر، أقوى أساليب الحصر. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فإذا جبت سبب للخلق غير الذي ذكره فأنت مفتر عليه، خصوصا أنه حصر سبب الخلق ولماذا خلقهم في عبادته، حصر وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني لو قال خلقت الجن والإنس لعبادتي ممكن واحد يقول والله في أشياء ثانية هذه وغيرها، لكن هو قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. شوف لو هو راح وقال ليعبدون، ترى العبادة بكل معانيها اللي هي الصلاة والزكاة والصيام والحج والأذكار والدعاء وتلاوة القرآن وبر الوالدين وصلة الرحم والإحسان للجيران واستثمار منافع الأرض في طاعة الله، ونبني لأولادنا لنبرهم بأن بنينا لهم بيت، ونزرع لنأكل ونتصدق وننفع الناس، ماشي هذه عبادة. لكن المشكلة أنه يقول لك الصلاة والزكاة ما هي إنتاجية، ما هي يعني تروح المسجد اعتكاف الاعتكاف في المسجد عطلت الإنتاج، عطلت المصنع. فها ما يفهم عبادة الله ما هي، ما هو الأحب إلى الله، ما هو الأحب إلى الله ولو فات شيء من الدنيا. مع أنه ولله الحمد ما منعنا من الزراعة والصناعة، وما منعنا من البناء والاستثمار، ما منعنا، بس وضع لنا شروطا وضوابط بس. ونعرف أن العبادات المحضة كالصلاة والتلاوة أحب إليه من الزراعة والصناعة، مع أن الزراعة والصناعة لا غنى عنها، لا غنى عنها. وإذا كانت قوة للأمة واجبة، بس ما هي أوجب من الصلاة؟ وإذا تعارضت الزراعة والصناعة مع الصلاة نقدم الصلاة. فخلص من فهم ما هي العبادة ومراتبها وأولوياتها، والعبادات المحضة والعبادات المشوبة بأشياء من الدنيا اللي في لها جانب دنيوي اللي ما لها جانب دنيوي. الآن اللي يعني أنت مو كل شيء، يعني تلاوة القرآن، الأذكار، بيجي واحد يجي واحد يقول لك ترى هي تسبب أمان نفسي، تقول له إيه صح، لكن ترى أنا أبتغي من وراء الحسنات والجنة قبل أني أفكر في هذا، مع أنه يأتي تبعا تبعا يأتي تبعا. فالحمد لله الذي ما حرمنا من فوائد الدنيوية حتى للعبادة. الصيام فيه فوائد دنيوية، والحج فيه فوائد دنيوية، بيع ويشتري، والصيام فيه حمية وفي، لكن ما هي هي القصد الأساس من العبادة؟ القصد الأساس أنك تطيع وتترك شهواتك لله، طلع الزكاة، أنت عندك فلوس وتحبون مالا حبا جما، طلع تزكو نفسك، هذا تضحية أنت تركت لله، هذه العبادة، عبادك أنك طلعتها لله وتركتها لله وتنازلت عنها لله. يقول في عقائد المبتدعة البداء، فهي هل هي أن الله يعلم بعد جهل؟ هي طبعا هذا ما يستلزمه عقيدة البداء، هذا أنه بدا له أنه الأصلح كذا فما سوى وسوى، هذا طبعا اتهام الله بالجهل. نعيش في أوروبا هدانا الله وسكانها، آمين. أي والله آمين فعلا. في إحدى الجمعيات أعداد الناس ينشرون صورة الإسلام السليمة في الزيارات المدارس والمستشفيات، فيهم أناس لم يسمعوا بالإسلام وآخرون متحاملون ومغسولة عقولهم، يعني ملوثة، هي ما هي مغسولة، الغسيل هذا ينظف، ملوثة بكلام الإعلام. فبماذا تنصحون؟ ما هي الاستراتيجية في مقابلة هؤلاء؟ بماذا نبدأ معهم؟ يعني هذا الأخ يقول نحن نعيش في أوروبا، نسوي زيارات للمدارس مستشفيات وكذا، إيش نقول يا أخي؟ نحن لابد أن نبين لهم محاسن دين الإسلام، وأولها الدعوة إلى إله واحد لا شريك له، الدعوة إلى عبادة إله واحد لا شريك له، ما عندنا عدة آلهة، ومنها البر والصلة والعفاف. كيف دعا جعفر بن أبي طالب النجاشي ونصارى الحبشة؟ يعني خذ يا أخي الكريم، خذ حديث أحمد، رواية أحمد بن حنبل لحديث أحمد بن حنبل لقصة النجاشي، جعفر مع النجاشي، جعفر رضي الله عنه إيش قال للنجاشي؟ ترجموها بلغة القوم واعرضوها عليهم. ستجد أنه كلام، يعني هي الرواية يمكن ما تجي صفحة أقل، بس فيها ماذا أنزل الله، ماذا بعث به صلى الله عليه وسلم، ماذا، يعني فيها ذكر محاسن الدين وملخص عقيدة الإسلام. فتلاحظ أنه كلام جعفر بن أبي طالب جمع بين أمرين مهمين، وفي أمور أخرى طبعا، لكن في أمرين أساسيين. الأول بيان يعني تعريف الإسلام، ما هو الإسلام، إيش هو الإسلام؟ أن نعبد الله وحده ولا شريك له، اللي هو التوحيد. وبين محاسن الإسلام حتى في أنظار الكفار. ترى الإسلام دين يدعو إلى صلة الرحم والإحسان إلى الجيران ومساعدة الفقراء وفي نظافة ومحافظة على الصحة وفي الكفار لازم تعطيهم حسنات يعني لازم بينهم حسنات المعجلة لتطبيق الدين. ولذلك إيش قال نوح؟ وأن استغفروا ربكم إنه كان غفارا. هذا رقم واحد. اثنين، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. طيب، هل تجب الزكاة في عين معروضة للبيع من قبل واحد من الورثة مع العلم أن العين بها بعض المشاكل لإثبات الملكية؟ تجب على الورثة. لو قال والله هذه أرض مشتركة لورثة نبغى نبيعها، فنقول على الورثة الزكاة كل بنصيبه. ماذا يقال في سجود الشكر؟ مثل ما يقال في السجود العادي، زر غبا تزد حبا. إذا أكثر المحدثين على تضعيفه خلاص ما رح نقطع بنسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أنا أعمل دعوة للنصارى واليهود والمبتدعة للدرس حتى يسمعوا كلام الله. طيب، ما في مانع. رقبت قلبي مرة ووجدته فجأة يقول ما لك ألا تدركين أن محمدا ليس برسول، ووجدت قلبي فارغا وأنا مرعوبة وكذا. طيب، هذه وسوسة شيطانية، لأنه يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. واضح جدا هذا الكتاب الذي جاء به نبينا، ما حد يستطيع أن يأتي بمثله، وأخبرنا بغيبيات وحصلت وبعضها لم يحصل بعد، ننتظر حصوله. فهو حق، فإذا الذي جاء به حق، يعني عندنا أدلة قطعية على أن هذا القرآن حق، فالرسول الذي جاء به حق. وهذه وسوسات لا تضر. يقول أخت هذه تعيش في أوروبا، نسأل الله لنا ولها الثبات وزيادة الإيمان وأن يربط على قلوبنا. يكون الرجوع أمس مسألة رجوع الإمام أكمل ركعتين وجلس التشاهد، فهل يبقى جالسا ينتظر حتى يصل الإمام إلى مثل ما وصل إليه؟ نعم، أمس مسألة انتظار الإمام، إذا المأموم الإمام قطعت صلاته توضأ ورجع واستمر في الإمامة، ينتظره المأموم حتى يصل إلى مكانه، أو أنه يصلي معه وينتظره في النهاية، ينتظره في الأخير. يبقى جالسا للتشهد حتى يأتي الإمام بما بقي عليه. هل النفاق درجات؟ طبعا درجات، نفاق اعتقادي ونفاق عملي، وفي رأس النفاق عبد الله بن أبي، ما هو مثل أتباعه. هل يصح أن نقول الله أزلي؟ نقوله من سبيل الوصف لا من سبيل التسمية، فقط أزلي بمعنى حتى يفهم الناس أنه ما له بداية. لكن إذا جيت تسمي ما تقول من أسماء الله الأزلي ونسمي عبد الأزلي، لا طبعا، نقول هو الأول والآخر والظاهر والباطن. أبدأ برفع الأصبع في التشهد من أول التحيات إلى نهاية الدعاء، صحيح، هذا قول بعض أهل العلم مسافر ولكن مع التحريك، وقال بعضهم تحركها مع الدعاء، اللهم صل على محمد وبارك على محمد وهكذا. مسافر مع والد المريض للعلاج، قد تطول فترة العلاج، هل نقصر؟ إذا كنتم تعلمون أنكم ستمكثون أكثر من 4 أيام قطعا تتمون الصلاة على حكم المقيم، وإذا كنت من أول ما وصلت ما تدري كم، تقول اليوم غدا اليوم غدا، فأنت تقصر. والغالب أنه بعضهم يعطوه يقولوا له أنت عندك علاج شهر، أنت عندك علاج 6 أشهر، أنت عندك علاج، ففي مدة معينة يقطعون بها، فإن زادت عن 4 تتم الصلاة. أي نوع من الإعلام مسموح به داخل المسجد؟ الإعلانات غير التجارية غير المحرمة، درس محاضرة مثلا، لكن إعلان عن مباراة كرة قدم نقول الأخ من أوروبا يسأل، وهذا السؤال ما في يعني هو سؤاله حقيقي، نقول النبي عليه الصلاة والسلام قال إن المساجد لم تبن لهذا، وهذا ضابط ممتاز، الحديث هذا ضابط ممتاز، إن المساجد لم تبن لهذا. جمعية في مسجدنا تستعير غرفة أو قاعة وتكون في الطابق الثاني المسجد، يبيعون أثناء المحاضرة مشروبات وكيك، إذا كان داخل حدود المسجد ما يجوز يا أخي، داخل حدود المسجد لا يبيع ولا يشتري، خارج سور المسجد لا مانع. هذا يقول هل تأتي رسائل للصدقات؟ الله أعلم عد صحتها، أنا ما أدري عنها، لا أعرف. هل يجوز تعليق لوحات عن الحج في قاعات أو غرف؟ ما في مانع ما دام ما فيها منكر، تدعو توضح عبادة بس ما تشغل المصلين. ما هي إعلانات تجارية؟ أحاول أن أجمع أطفال أهل المنطقة لأعلمهم الدين واللغة العربية، ولكن أتتني إحدى الجارات بأطفالها وهي تقول يعني كأنها تقول من غير أهل السنة، وتجريد أن تجيب لهم كتابا عن الفقه لأعلم الآخرين منه. لا طبعا ما تقبلي. هي الآن إذا نحن فتحنا روضة أو مدرسة وقلنا سنعلم وجابونا ناس من المبتدعة أولادهم، ما يقولوا خذوا كتبنا وعلموها، يعني علمهم الشرك والكفر والبدعة ما يجوز، أو نعلمهم أحكام على غير سنة يعني على غير منهج علماء أهل السنة ما يجوز. إما تجيب أولادك نعلمهم مثل أولادنا ولا لا تجيبهم. عائلة أسلمت فيها الزوجة وتركت الزوج بعد أن أسلمت وأخذت الأطفال وهم معها الآن والحمد لله على الإسلام ثبتهم الله، وكان الزوج يحاول أذيتها وتضييق عليها لكنها نجحت في التخلص ورجع إليها مرة وأوهمها أنه يريد أن يسلم، وفضحه الله بأن هدفه كان أن يأخذ الأطفال، وهو الآن بعد سنين يعيد المحاولة ويحاول إظهار الصدق ويقول أنا أسلم ولكن أريد أن أنطق الشهادة على يديك. أول شيء يقول له أصلا ما يلزم على يدي أنا، ليش على يدي أنا؟ روح انطقها في المركز الإسلامي وخذ شهادة بإسلامك وواظب على الصلاة وخلي الناس يشهدوا لك بالصلاة وبعدها نتفاهم. يقول هي ردته وقالت اذهب فأسلم وليحسن إسلامك ولا تربط هذا الموضوع بي نهائيا لتنجو وليكون الله خالصا، هل هذا تصرف سليم؟ نعم، نظرا لخلفيتها عنه نعم، يعني المسلم ما يلدغ جحله مرتين. الأطفال يسيرون بخطى أفضل من قبل في الإسلام الحمد لله، هذا إنجاز. يعني هذه الأخت شوف لو ما عاشت إلا لهذا يكفي من منجزاتها في حياتها أن فعلت أن أنقذت أولادها من الكفر وربتهم على الإسلام. يعني لو عاشت وماتت وما أنجزت إلا هذا يكفيها فخرا وشرفا، نسأل الله لنا ولها الثبات. أخيرا، ما هو دور المرأة الداعية في المسجد في أوروبا؟ إلا تهتم بالنساء القادمات إلى المسجد، يمكن يجي بعض من غير المسلمات فتشرح لهم عن الإسلام، تتواصى مع أخواتها كما قال الله وتواصوا بالحق والصبر، ونسأل الله للجميع الهداية والثبات على الدين وحسن خاتمة، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.